بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة من مادة التفسير للمستوى الرابع من قسم الشريعة. قد سبق الحديث في الحلقة السابقة عن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وبينا فيها الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الخوف. قال الله تعالى: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، والضمير هنا في سجدوا للطائفة المصلية، فلينصرفوا، هذا كما جاء على بعض الروايات التي وردت في صفة صلاة الخوف. وقيل المعنى إذا ركعوا، إذا سجدوا ركعة القضاء، وعلى وهذا على الهيئة التي وردت في رواية سهل بن أبي حثمة. وقد دلت هذه الآية على أن السجود يعبر به عن جميع الصلاة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين. أخرجه أبو داود من حديث أبي قتادة، وأخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم بلفظ: فليركع ركعتين. والضمير في قوله تعالى: فليكونوا، يحتمل أن يكون للذين سجدوا، ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو. ثم قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي تمنى وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى مقصودهم. فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح، وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر، لأنها أولى بأخذ الحذر، لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت، لأنه آخر الصلاة. وأيضا يقول العدو: قد أثقلهم السلاح وكلوا. وفي هذه الآية فيها دليل على وجوب تعاطي الأسباب والأخذ بها واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب ويوصل إلى السلامة ويبلغ إلى دار الكرامة. ومعنى قوله تعالى: فيميلوا عليكم ميلة واحدة، أي في ذلك مبالغة، أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية. وهذا فيه بيان لشدة حقد هؤلاء على المؤمنين وإرادة قتلهم. ثم قال الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. ذهب العلماء إلى وجوب حمل السلاح في الصلاة، هذا على قول بعضهم، وذهب البعض إلى عدم الوجوب، فيستحب للاحتياط. ثم رخص بعضهم في المطر أن يوضع السلاح، لأنها تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد بالمطر. وقيل نزلت هذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة، لما انهزم المشركون وغنم المسلمون، وذلك أنه كان يوما مطيرا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته واضعا سلاحه، فرآه الكفار منقطعا عن أصحابه، فقصده غورث بن الحارث، فانحدر عليه من الجبل بسيفه، فقال: ما يمنعك مني اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله، ثم قال اللهم اكفني الغورث بما شئت، فهوى بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فانكب لوجهه لزلقة زلقها. وذكر أن جبريل عليه الصلاة والسلام دفعه في صدره فانكب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يمنعك مني يا غورث؟ فقال لا أحد. قال فتشهد لي بالحق ويعطيك سيفك؟ قال لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوا. فدفع إليه السيف صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها رخصة في وضع السلاح في المطر، وقد مرض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من جرح وضع سلاحه كما في البخاري، فرخص الله سبحانه وتعالى لهم في ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر المرض والمطر، ثم أمرهم فقال وخذوا حذركم، أي كونوا متيقظين وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر. قال الضحاك: قوله تعالى وخذوا حذركم بمعنى تقلدوا سيوفكم، فإن ذلك هيئة الغزاة. ثم قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقب صلاة الخوف، ولما كان مشروعا مرغبا فيه بعد غيرها، وها هنا آكدوا لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها من الصلوات. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، أي فرغتم من صلاة الخوف، وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد يفعل في وقته، ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذهب الجمهور إلى أن المراد بهذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف، أي إذا فزعتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان على أي حال كنتم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال، كما قال تعالى فإذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقيل في قوله إذا فإذا قضيتم الصلاة أي صليتم في دار الحرب، فصلوا على الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام إذا كان خوفا أو مرضا، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وذهب غيرهم إلى أنه لأن الذكر في الصلاة، أي فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فقعودا فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم. وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود، فقد رأى الناس يضجون في المسجد فقال ما هذه الضجة؟ قالوا أليس الله تعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ قال إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة، إن لم تستطع قائما فقاعدا، وإن لم تستطع فصل على جنبك، فالمراد نفس الصلاة، لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة، والقول الأول هو الأقرب. قال تعالى: فإذا اطمأننتم أي أمنتم، والطمأنينة سكون النفس من الخوف. وفي المراد بالطمأنينة هاهنا قولان: الأول أنه الرجوع عن الوطن عما كان فيه من سفر وخوف، وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد. والقول الثاني أنه الأمن بعد الخوف، وهو قول السدي والزجاج. قال تعالى: فأقيموا الصلاة أي فآتوها وأدوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر وبكمال عددها في الحضر. وفي إقامة الصلاة هنا قولان: الأول إتمامها، قاله مجاهد وقتادة والزجاج وابن قتيبة. والقول الثاني أنه إقامة ركوعها وسجودها وما يجب فيها مما قد يترك في حال الخوف كما قاله السدي. قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة مفروضة. قال زيد بن أسلم: موقوتا أي منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، أي كلما وضى وقت جاء وقت، أي تؤدونها في أنجمها. والمعنى عند أهل اللغة مفروض لوقت بعينها، يقال وقته وقته فهو موقوت، ووقته فهو مؤقت، وهذا هو قول زيد بن أسلم السابق. قال: وكتابا مصدر مذكر، فلهذا قال موقوتا. ثم قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم واطلبوهم. وفي معنى أي في قوله تعالى في ابتغاء القوم، أي جدوا في طلبهم وابتغائهم. وهذه الآية قيل أنها نزلت في حرب أحد، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إثر أبي سفيان وأصحابه، وكان بالمسلمين جراحات، وكان أمر صلى الله عليه وسلم ألا يخرج معه إلا من كان في الوقعة، فنزلت هذه الآية. قال الزجاج: معنى تهنوا أي تضعفوا، يقال وهن يهن إلى ضعف، وكل ضعف فهو وهن، والمراد بالقوم هنا الكفار. قال: إن تكونوا تألمون، أي تتألمون مما أصابكم من الجراح، فهم يتألمون أيضا مما يصيبهم، ولكم مزية، وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه، وذلك أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئا، كما قال الله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والرجاء قيل هنا بمعنى الخوف، قيل هنا بمعنى الخوف، لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع بحصوله، فلا يخلو من خوف فوت لما يرجو. وفي الرجاء هنا قولان: أحدهما أنه الأمل كما قاله مقاتل. قال الزجاج: وهو إجماع أهل اللغة الموثوق بعلمهم. والثاني أنه الخوف كما رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الفراء: ولم يوجد الخوف بمعنى الرجاء إلا ومعه جحد، أي نفي، كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة، كقوله تعالى: للذين لا يرجون أيام الله، أي لا يخافون وترجون من الله ما لا يرجون، أي أنتم وإياهم، أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم، فيما يصيبكم من الجراحات والألم، ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو وعد حق وخبر صدق، وهم لا يرجون شيئا من ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله تعالى وإعلائها. قال الإمام القشيري: لا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي، ولكنهما ادعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي تعليقا على كلام الزجاج. ثم قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه الآية فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تكريم له عليه الصلاة والسلام، وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الجادة في الحكم، وفيها أيضا رفع لقدره صلى الله عليه وسلم. وفي سبب نزول هذه الآية كما ورد عند أهل التفسير في سببها أو في سبب نزولها ثلاثة أقوال: أحدها أن طعمة بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن النعمان، وكان الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتشر من خرق الجراب حتى انتهى إلى الدار، ثم خبأها عند رجل من اليهود، فالتمس الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف ما لي بها علم، فقال أصحابها: بلى والله لقد دخل علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق، فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه، فقال: دفعها إلي طعمة. فقال قوم طعمة: انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليجادل عن صاحبنا فأتوه فكلموه في ذلك، فهم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فنزلت هذه الآيات كما رواه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الرواية أو القول الثاني في سبب النزول، فهي أن رجلا من اليهود استودع طعمة بن أبيرق درعا فخانها، فلما خاف اطلاعهم عليها ألقاها في دار أبو مليل الأنصاري، فجادل قوم طعمة عنه وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يبرئه ويكذب اليهودي، فنزلت الآيات كما ذكر السدي ومقاتل ذلك في سبب نزولها. والقول الثالث أن مشربة رفاعة بن زيد نقبت وأخذ طعامه وسلاحه، فاتهم بنو أبيرق وكانوا ثلاثة: بشير ومبشر وبشر، فذهب قتادة بن النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أهل بيت منا فيهم جفاء، نقبوا مشربة لعمي رفاعة بن زيد وأخذوا سلاحه وطعامه، فقال: انظر في ذلك. فذهب قوم من قوم بني أبيرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا يرمونهم بالسرقة، وهم أهل بيت إسلام وصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقتادة: رميتهم بالسرقة على غير بينة. فنزلت هذه الآيات. قاله قتادة: ابن النعمان. والكتاب هنا هو القرآن، والحق الحكم بالعدل، لتحكم بين الناس أي لتقضي بينهم. وفي قوله معنى قوله تعالى بما أراك الله قولان، أحدهما أنه الذي علمه والذي علمه الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعوى أحد على أحد إلا ببرهان، والثاني أنه ما يؤدي إليه اجتهاده، ذكر ذلك الإمام الماوردي رحمه الله تعالى. وهذه الآية في هذا سبب نزول هذه الآية إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحكم إلا بما أراه الله سبحانه وتعالى، وهي تشريف له صلى الله عليه وسلم ورفعة لقدره عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحكم إلا بما أراه الله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا تشريف له بالرسالة، وأنه سبحانه وتعالى أنزل إليه الكتاب بالحق، وشهادة منه سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأنه أنزل عليه الكتاب، وإنزال الكتاب لا يكون إلا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. وحذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الخائنين أولياء، ولا تكن للخائنين خصيما، وأرشده سبحانه وتعالى إلى الاستغفار، واستغفر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، فلا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم فريقا عنهم ليحملوا ويدفعوا عنهم، فإن هذا قد وقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزل قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وقوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه، وذلك لوجهين: أحدهما أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره صلى الله عليه وسلم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ذهب الإمام الطبري رحمه الله تعالى إلى أن المعنى استغفر ربك من ذنبك في خصامك للخائنين، فأمره بالاستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي، وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ابن عطية: وهذا ليس بذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دافع عن الظاهر وهو يعتقد براءتهم، والمعنى واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل، ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعين أو من المتداعين وتقضي بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب. وقيل هو أمر بالاستغفار على طريق التسبيح، كالرجل يقول استغفر الله على وجه التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.